أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. إلا الله ولا معبود سواه. صلى على حضرة النبي. لو من قلبي من كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون بل أولم يكفيهم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. نعم يا أهل القرآن. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب بالعذاب ولولا أجل مسمى أرضي واسعة فإياي Oh, الله الله غفت عليك. نعم يا أهل القرآن. نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم